وقد سألت بذل وقد سألت بذل ورمت إصلاح حالي وقد سألت بذل ورمت إصلاح حالي يسر بفضلك أمري يا رب يسر بفضلك أمري وحدي.